الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 58 بعد 200 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. هذا الحديث 58 بعد 200 من أحاديث عمدة الأحكام، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. هذا الحديث من أحاديث البيوع، وداخل تحت باب البيوع المنهي عنها. فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. المخابرة والمحاقلة والمزابنة هذه تسمى ألفاظ المشاركة، مثل المشاجرة والمضاربة والمخاصمة، أشياء تحصل بين اثنين، أفعال المشاركة تسمى. يعني المخابرة ما تكون من واحد، وإنما تكون من اثنين. المزارعة ما تكون من واحد، وإنما تكون من اثنين. بخلاف مثلا كما تقدم لنا أمس، النجش يكون من واحد، لكن إذا جاءت هذه الميم التي تدل على المشاركة، مخابرة، مزارعة، مخاصمة، مضاربة، مجادلة، وهكذا، تكون من شخصين أو من فريقين. وهذه عقود كلها في المزارعة، في أمور الزرع وبيع الثمر. نهى عن المخابرة وعن المحاقلة. المخابرة، مخابرة مأخوذة من الخبار، يقال هذه أرض خبار. إيش معنى أرض خبار؟ يعني رخوة، رخوة تثير الغبار، وليست أرض صلبة. والأرض الخبار للزراعة هي أحسن الأراضي، بخلاف ما إذا كانت أرض صلبة أو سبخة ونحوها ما تصلح للزراعة، وإنما إذا كانت تربتها ناعمة ورخوة فهي للزراعة أكثر، أخبر وأجود. ويصح أن تكون مأخوذة من الخبير، لأن الجيد في الزراعة يقال له خبير، كما يقولون خبير زراعي، يعني يعرف أصول ومصالح الزراعة. والمحاقلة من الحقل، يقال حقل فلان يعني بستانه. والمزابنة كما تقدمت لنا أنها من الأخذ والرد والمجاذبة بين طرفين، كل واحد يريد أن يأخذ ما بيد صاحبه بطريق مشروعة لكن بطريق الذكاء، ما يغلب فيها. والمخابرة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لفظ يطلق على عدد من الطرق، منها ما هو سائغ ومنها ما هو غير سائغ، فتحمل المخابرة على ما لم يكن سائغا في الشريعة. فالمخابرة فيها شيء معنى الزراعة والمزارعة والإجارة الأرض ونحو ذلك بما يتعلق بالزراعة، لكن فيه مخابرة واردة مباحة ومخابرة واردة غير مباحة. فالتي هي غير مباحة أن يتفق صاحب الأرض مع العامل على أنه يزرع هذه الأرض، العامل يزرع هذه الأرض ويكون للمالك ما حول البركة وما على السواقي، أو يكون للمالك هذا المربع من الأرض والمربع الثاني والثالث للعامل، هذه ممنوعة. يأخذ المالك مثلا يقول ما حول البئر، وأنت لك أيها العامل ما بعد، هذا ممنوع. يأخذ المالك مثلا ما على الجداول، يقول لي ما على الجداول ولك الباقي، لأن الذي على الجداول يشرب باستمرار الماء يمر به، فهذا ممنوع لما فيه من الجهالة والغرر والمخادعة للآخر، لأنه ربما لا يعيش ولا ينبت ولا يثمر إلا ما على ما أخذه المالك مثلا، وذاك لا شيء فيه، أو يكون الثمر كله فيما هو للعامل وما كان للمالك يترادى معه ويصرف عنه العامل الماء. هذه مخابرة ممنوعة. المخابرة الجائزة وأجازها كثير من العلماء وإن كان فيها خلاف، الاتفاق بالنصف أو الربع أو الثلث جائز، هذا للعامل كذا نسبة وللمالك نسبة كذا، وبعض العلماء منع هذا، قال لأن هذا مما شمله الحديث في اسم المخابرة فهو ممنوع. يقول ما هو الجائز عندكم؟ يقولون تؤجر إجرة بالذهب والفضة، أنبتت قناطير الثمر أو لم تنبت شيء، أجره هذه الأرض بألف ريال أو بمئة ريال أو بأقل أو أكثر، هذا لا جهالة فيه ولا غرر، الرجل استأجر هذه الأرض زرعها أو لم يزرعها أو وضعها لمواشيه ودوابه يتصرف. أما الذي نص عليه الحديث المخابرة وهو الذي فسره به الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة، بأنه ما كان للعامل شيء محدد بقعة معينة وللمالك بقعة معينة، ربما أنتجت هذه ولم تنتج هذا، فهذا يكون فيه غرر وجهالة. والمحاقلة هي بيع السنبل، الحب الثمر بسنبله، بحب صافي، وهذه ممنوعة لما اشتملت عليه من الجهالة والغرر. مثلا يأتي الرجل الذي لا زراعة له ويقول: أنا أشتري منك أيها العامل هذه المزرعة بألف كيلو من حب البر، ودعني أتعب في مزرعتك وأصفيها. هذه المحاقلة كما فسرت في الحديث ممنوعة لما فيها من الجهالة، لأن الحب في سنبله ما يعرف كم مقداره، والجهل بالتساوي مثل العلم بالتفاضل، فهو ممنوع، لأنه اشترى هذه المزرعة مثلا بما فيها من حب، اشترى الحب فيها بسنبله بألف كيلو، قد يخرج ما في السنبل آلاف الكيلوات وقد لا يخرج إلا أقل من الألف، ففيه غرر وجهالة فهو ممنوع. والمزابنة كما تقدمت لنا كذلك هي بيع صاحب البستان ثمرة بستانه بنخله أو بسنبله أو بشجر العنب بأشياء صافية من نوعه. بيع النخل، ثمرة النخل مثلا وهي في فروع نخلها، بيعها بتمر صافي خالص، أو بيع الحب، بيع السنبل بحب، أو بيع العنب على الشجر بزبيب، هذا مثله لأنه ممنوع لأجل ما فيه من الجهالة والغرر. وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، لأن الثمرة قد تكون كثيرة في مرأى العين قبل بدو الصلاح، فإذا بدأ أو قبيل بدو الصلاح ينشأ فيها الخراب والفساد، فتكثر فيها الآفات فتتأثر، فيأخذ المزارع القيمة والمشتري ما حصل على شيء، فنهي البايع والمشتري عن التعامل والبيع بثمرة، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها فهي بإذن الله غالبا ما تسلم، فهي تسلم ويكون المشتري على بصيرة يرى الثمرة التي اشتراها. وألا تباع إلا بالدينار والدرهم، فلا تباع بأشياء ما يجوز الأجل فيها، ولا تباع بأشياء من نوعها، لأنها إن بيعت بجنسها فمحتمل ربا الفضل وربا النسيئة، وإن بيعت بغير جنسها فمحتمل ربا النسيئة، فلذا نهي المرء أن يبيع ثمرة نخله إلا بالدينار والدرهم، فلا يبيع الرطب مثلا بتمر، هذا يدخله الربا، ولا يبيع التمر مثلا بحب البر أو حب الشعير أو الذرة أو غيرها من الحبوب، لأن في هذه يشترط القبض في المجلس، وإن لم يشترط التساوي فيشترط القبض في المجلس، والقبض ما يحصل لأن هذه في سنبلها أو هذه في فروع نخلها ونحو ذلك. إلا العرايا، العرايا صورة من صور بيوع اللي يتوقع فيها الربا، لكنها مستثنات من باب الإرفاق، وهذه لها باب مستقل سيأتي إن شاء الله، باب بيع العرايا. وخلاصته أنه يجوز أن يبيع الرطب بتمر بشرط أن يكون بقدر ما يؤول إليه الرطب تمرا، يعني إذا كان الرطب مثلا 100 كيلو يخدر خرصه 100 كيلو وهو في فروع النخل، وإذا جف ويبس مثلا أصبح 60 كيلو فيباع بماذا؟ بمقدار 60 كيلو، يعني بمقدار ما يؤول إليه حتى لا يدخل الربا. وهذه أباحها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها وبشروطها إرفاقا بمن ليس عنده نخل ليتفكه مع أهل النخل بالرطب ويدفع مقابل هذا تمر قد جف. فكان كثير من سكان المدينة مثلا يأتي وقت الرطب وليس عندهم نخل وليس عندهم نقود يشترون بها الرطب، وعندهم تمر من فضول عام أول، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا الرطب بالتمر بشرط أن يكون الرطب بمقدار ما يؤول إليه وزنا تمرا. وهذه جاءت من باب الإرفاق، ولا يبيعها من الفلاحين إلا من قصد الإرفاق، لأنه يبيع هذا البيع محتسبا، لأنه لا شك أن الرطب أغلى وأحب إلى الناس من التمر، فما بالك إذا كان لابد أن يكون الرطب بمقدار ما يؤول إليه تمر، يعني كأنه يبيع 1.5 كيلو من الرطب حالا بكيلو من التمر، لأن 1.5 كيلو من الرطب قد لا يصفي 1 كيلو إذا جف. من يتعاطى هذا يتعاطاه صاحب الإرفاق، من أراد الرفق بأخيه المسلم ومساعدته للحصول على الرطب بدون أن يدفع دراهم وإنما يدفع تمرا. وباب العرايا سيأتي بشروطه إن شاء الله. الغريب المخابرة على وزن المفاعلة مأخوذ من الخبار، وهي الأرض اللينة القابلة للزرع، أو من الخبير وهو من يحسن حرف الأرض. المحاقلة مأخوذة من الحقل وهي الزرع وموضعه فاشتقت منه. والمراد بها هنا بيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية من التبن. المزابنة تقدمت والعرايا, ويأتي الكلام عليها مفصلا في موضعه إن شاء الله تعالى. المعنى الإجمالي: تقدم أن الأصل في المعاملات الحل والجواز, وأنها باقية على أصل الإباحة والبراءة الأصلية, وما ورد عن الشارع الحكيم من النهي عن بعض المعاملات التي يرجع إلى قاعدة الربا المحرمة المستقبحة شرعا وعقلا, وغير هاتين من قواعد الفساد الذي حاربه الشارع يشمله النهي من باب أولى. ومن تلك المعاملات الراجعة إلى الجهالة وإلى الربا أيضا المخابرة والمحاقلة, التي هي عبارة عن بيع الحب في سنبله بحب من جنسه. فهنا جهل أحد العوضين لأنه مستور بأوراقه وتبنه, والجهل بذلك يوقعنا في ربا الفضل, لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم. الجهل بالتماثل يعني إذا علم أن ما ندري هل هي متساوية أو لا, نقول إذا لم نعلم ثبوت التساوي فحينئذ هي أقرب إلى التفاضل من غيره. يقول كالعلم بالتفاضل, الشيء الذي نجهل تساويه كأننا علمنا تفاضله. والتفاضل بين الجنسين, بين النوعين من جنس واحد, محرم لأنه من الربا. ومثل المحاقلة المزابنة التي هي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله, فما يقال في الأول يقال في هذا. واستثنى من ذلك مسألة العرايا بشروطها للحاجة إليها, وتأتي إن شاء الله تعالى. كما نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه حفظا للحقوق, ولئلا يأخذ البائع الثمن بلا مقابل ينتفع به المشتري. ما يستفاد من الحديث: أولا النهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. ثانيا استثنى من المزابنة العرايا للحاجة. ثالثا النهي عن هذه لما فيها من الجهل بتساوي العوضين, والجهل بذلك يفضي بنا إلى الربا. رابعا من باب أولى أن يحرم البيع إذا علم التفاضل بين العوضين, يعني إذا جهل التساوي, فإذا علم التفاضل فالتحريم من باب أولى لأن هذا الربا الصريح. نعم. إذا علم التفاضل بين العوضين الربويين من جنس واحد. خامسا النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا من العاهة, لأمن العاهة, لأنه قبل بدو الصلاح لا يؤمن أن تحصل فيها عاهة فيتضرر المشتري ضررا كبيرا. فإذا بدا الصلاح بإذن الله, يعني تبين في التمر الأحمر من الأصفر, هذا بدو الصلاح, أو اشتد حب الزرع, هذا بدو صلاح, فيجوز البيع حينئذ. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: امرأة جاءت من خارج المملكة بعمرة, فاستقبلها زوجها وجامعها قبل أن تقوم بمناسك العمرة, فظنت أن عمرتها فسدت فرجعت إلى بلادها دون أن تقوم بالعمرة, فما هو الحكم؟ جاءت محرمة فجامعها زوجها قبل أن تقوم بمناسك العمرة فعادت إلى بلادها. محرمة الجماع يبطل النسك في العمرة قبل الطواف والسعي وفي الحج قبل التحلل الأول، ويجب المضي في النسك حجا كان أو عمرة، ويجب القضاء، ويجب الهدي. فهذه المرأة هي على إحرامها الآن، لو عادت إلى بلادها فهي محرمة، يجب عليها أن تأتي إلى مكة وتقضي هذه العمرة التي أحرمت بها تؤديها، فإذا تحللت منها تحرم بعمرة عنها لأن الأولى فسدت ويجب المضي فيها ويجب عليها هدي لهذا. يقول السائل أنه من أهل مكة وكان في الطائف، نوى العمرة وأحرم من الميقات، ولما وصل إلى مكة قبل الطواف جامع أهله ثم أتى بالعمرة كاملة وتحلل منها. جامع زوجته قبل أن يؤدي عمرته، يجب عليه أن يؤديها وهذه العمرة فاسدة فسدت لأنه جامع قبل أدائها، فيجب عليه أن يؤديها حتى وإن فسدت وقد أداها وتحلل منها، فيجب عليه أن يقضي بدلها ويجب عليه هدي مثل السؤال السابق، إلا أن هذا أدى العمرة وعليه أن يأتي بعمرة بدلها ويجب عليه هدي. يقول السائل هل يجوز أن أعطي زكاة الحبوب لزوج ابنتي؟ نعم يجوز أن تعطي الزكاة مالك زوج ابنتك، لأنها لا تجب عليك نفقته، ولا تعطيها لابنتك ولا لأحد من أولادك من بنين أو بنات وإن نزلوا، أما زوج البنت فتعطيها فتعطيه إياها ولو أنفقها على ابنتك، لأن نفقة ابنتك واجبة عليه، فأنت تعطيه الزكاة وهو يتصرف فيها من كان من أهل الزكاة، لا تحابيه تعطيه وهو ليس من أهلها، لا، من كان من أهل الزكاة فتعطيه زكاة مالك ولا حرج. يقول السائل إذا أدرك المأموم مع الإمام في صلاة الجمعة ركعة واحدة فهل يتم الصلاة 4 ركعات أم ركعتين؟ إذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة، لأنه أدرك ركعة من الصلاة فيأتي بأخرى وقد تمت جمعته، أما إذا لم يدرك ركعة كاملة فعليه أن يأتي بها ظهرا 4 ركعات إن كان نوى الظهر، وإلا يتمها نافلة ثم يأتي بالفريضة ظهرا 4 ركعات. يقول السائل كيف يتم المسح على الخفين؟ المسح على الخفين بشرط أن يكون لبسهما المرء على طهارة ولا يخلعهما، فإذا توضأ ووصل إلى غسل الرجلين بل يديه ومسح بهما ظاهر الخف وهما مفرجتا الأصابع من طرف الخف إلى طرف ساقه يمسح بهما بيديه. يقول السائل: يؤذن المغرب ونحن بالطائرة ويؤذن. نعم، تصلي الصلاتين إذا نزلت، لأنك قد لا تتمكن من تأدية الصلاة بركوعها وسجودها واستقبال القبلة على ما ينبغي وأنت في الطائرة، والوقت فيه ساعة ولله الحمد، فتنوي الجمع، جمع المغرب مع العشاء، فإذا نزلت وقد حان وقت صلاة العشاء مثلا تصلي المغرب أولا 3 ركعات ثم تصلي العشاء 4 ركعات إذا كان المطار متصل بالبلد. أما إذا كان المطار بينه وبين البلد مسافة برية أو البلد الذي تريده ليس مواليا للمطار مباشرة فتصلي المغرب 3 ركعات وتصلي العشاء 2 ركعات لأنك لا تزال مسافر. أما إذا كان المطار متصل بالبلد التي أنت مقيم فيها فقد انتهى وقت القصر بالنسبة لك فتصلي المغرب 3 والعشاء 4. وإذا كنت لم تصل إلى بلدك بعد فتصلي المغرب 3 والعشاء 2 قصرا، وسواء صليتهما في وقت المغرب أو في وقت العشاء لأنك بنيتك للجمع يسوغ لك تأخير المغرب لتصليها بعد النزول. يقول السائل أنه لأول مرة يؤدي العمرة ولم أحسن استلام الحجر والركن اليماني جهلا مني، فهل عمرتي صحيحة؟ العمرة صحيحة بحمد الله ما دمت طفت بالكعبة شرفها الله 7 أشواط وبعد هذا صليت 2 ركعات ثم سعيت بين الصفا والمروة، فتقبيل الحجر الأسود واستلامه أو الإشارة إليه واستلام الركن اليماني كل هذه سنن، إذا تيسرت فحسن، وإذا لم تتيسر لك فطوافك صحيح، لا شيء عليك في هذا، وعمرتك صحيحة، ولا يحسن أن تخرج لتأتي بعمرة أخرى. فإن سافرت إلى مكان ما للمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رغبت في العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة حسن، وأما أن تخرج من أجل أن تأتي بعمرة فلا يحسن هذا وقد أديت عمرتك، فأكثر من الطواف بالبيت ما دمت بمكة، فالطواف بالبيت مشروع في كل وقت. وأما السعي فلا، سعيت 7 أشواط بين الصفا والمروة للعمرة يكفي هذا ولا تكرر السعي، لأن السعي لا يشرع إلا 7 أشواط في الحج و7 أشواط في العمرة. يقول السائل: هل يرخص بالمرور بين يدي المصلي في الزحام؟ الترخيص ليس للزحام، المرور بين يدي المصلي ممنوع، وما ورد ترخيص سوى المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام هذا شرفه الله، هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. كثير من العلماء أجاز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة شرفها الله، وكان الناس الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة، وكانت المرأة تريد أن تمر فينتظر في السجود حتى تمر، ثم يضع جبهته يسجد في مكان مرور قدمها. فلعل هذا مستثنى والله أعلم. وأما سائر البقاع فيحرم المرور بين يدي المصلي حتى ولو وجد الزحام. يقول: هل فيه فرق بين لفظي الرسول والنبي في المعنى؟ نعم، فيه فرق. النبي غير الرسول، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثر كثيرون، والرسل قلة منهم، وكل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسول. فآدم عليه الصلاة والسلام نبي وليس برسول، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول. ولهذا ورد في الأصول الثلاثة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. آدم نبي أوحي إليه بشرع، ولكنه ليس برسول، وكل رسول نبي، لأنه لا يكون رسول إلا وهو نبي قبل هذا. هذا من ناحية. أما من ناحية التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا، فسواء قلت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو قلت رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكني أنا في قراءتي للحديث قلت في الأول رسول، بينما جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أعدتها على ما جاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. ولغة يختلف كذلك، النبي نبئ يعني أخبر بشيء، والرسول أرسل بعث كلف بشيء. يقول السائل: اعتمرت وحلقت بعض رأسي ولم أعمم الحلق، ثم لبست المخيط، ثم في اليوم الثاني حلقت وعممت الحلق، فهل فعلي صحيح؟ الواجب عند التحلل أن يحلق أو يقصر تقصيرا عاما، يعني ما يقصر من جهة أو جهتين، وإنما يعمم التقصير. قال العلماء رحمهم الله: كما في المسح ما يلزم أن يمسح كل شعرة بعينها، ولا يكفي أن يمسح جهة دون جهة، وإنما يعمم. وما دمت حلقت تقول ثم عممت في اليوم الثاني فلا بأس عليك إن شاء الله. تقول السائلة: لبست النقاب وأنا محرمة جهلا مني، فهل علي شيء؟ ما دام لبس النقاب جهلا فلا شيء عليك، وكذلك لو لبسته امرأة أخرى نسيانا فلا شيء عليها، مثل لو غطى الرجل رأسه وهو محرم نسيانا أو جهلا فلا شيء عليه في هذا. يقول السائل: كم مقدار زكاة الألف ريال إذا حال عليها الحول؟ زكاة الألف ربع العشر، فالألف زكاته 25، لأن عشر الألف 100 وربع 125، فزكاة النقدين الذهب والفضة وكذلك زكاة عروض التجارة ربع العشر. يقول السائل: إذا تركت الإحرام من الميقات وأحرمت من مكة وعملت العمرة فماذا علي؟ عليك هدي لتركك الإحرام من الميقات، فإذا لم تستطع الهدي فعليك صيام 10 أيام. يقول السائل: هل يشترط للوضوء ستر العورة؟ لا، لا يشترط، لا بأس إذا توضأت في مكان مستور لا يراك الناس لو لم تكن ساترا لعورتك ما دمت في مكان مستور، لأن المرأة مأمور بأن يستر عورته عن الناس، وكذلك هو مأمور أن يستر عورته في المكان الخالي، لكن إذا كان لغرض الوضوء أو الاغتسال أو نحو ذلك فلا بأس عليه. يقول السائل: إذا أردنا أن نعرف ونحسب زكاة الذهب فهل نسأل عن سعر الشراء أم البيع؟ عليك أن تسأل عن سعر البيع، لأنك تقوم هذا الذهب بالشيء الذي يساويه الآن، فأنت تكون قد اشتريته 10 والآن مثلا لو عرضته للبيع ما يساوي إلا 8، فتزكي قيمته التي يساويها الآن. بيع الذهب بالذهب، ذهب قديم بذهب جديد، ويدفع الفرق. لا يجوز بيع الذهب الجديد بذهب قديم مع دفع الفرق، لأن هذا يكون ربا، ربا الفضل، يعني دفعت كيلو ذهب بكيلو ذهب وزدت مع الكيلو القديم 100 ريال أو أقل أو أكثر، هذا هو الربا. وإنما التصحيح في هذا أن تبيع الذهب القديم بما يساويه وتستلم القيمة، ثم تشتري ما تريد من ذهب جديد، هذا لا غبار عليه. معك سوار مثلا، تريد بدلها سوار من صنعة أخرى وشكل آخر، تبيع هذا السوار مثلا 500، قبضت 500، بعت ذهب بدراهم، أردت أن تشتري هذه السوار عند هذا الرجل فقال لك هذه 550 ريال، فدفعت له 500 وأعطيته معها 50 ريال، فتكون بعت الأول 500 واشتريت الثاني 550، هذا لا بأس. صورة أخرى أجازها بعض العلماء لا بأس على سبيل المقاصة وأنت في المجلس، بعت عليه الذهب القديم مثلا 500 وأنت واقف ما تفرقت وإياه، اشتريت منه ذهبا جديد 600 مثلا، فأصبحت تطالبه أنت بخمسمائة قيمة ذهبك الأول، وهو يطالبك بستمائة قيمة ذهبه الأخير، فقلت له عندك لي خمسمائة وعندي لك ستمائة، هذه مائة مع الخمس تكون قيمة الذهب الأخير، هذا لا بأس به إن شاء الله، أجازها العلماء. لكن الصفة الأولى أسلم وأحسن، لأنك اشتريت الذهب وانت بعت الذهب وأخذت قيمته، ثم إن شئت تشتري منه وإن شئت تشتري من غيره. وإن اشتريت منه وأنت واقف ولم تتفرقا ثم تحاسبتما، قلت عندك لي خمسمائة وعندي لك ستمائة، هذه مائة مع التي عندك تكون مقابل ما عندي لك، لا بأس بهذا. وعلى المرء أن يحذر البيوع المحرمة، وما بين البيوع المحرمة والبيوع الحلال إلا التفقه والعلم فيما يجوز وما لا يجوز. يعني من حيث الصفقة، لو قلت له خذ هذه السوار وأعطني السوار هذه وأدفع لك زيادة 100 ريال، هذا حرام سواء وزنتا أو لم يوزنا. إن وزنتا وهما سواء فأنت دفعت زود 100 ريال، وإن لم يوزنا ولم يعلم مقدارهما فالجهل بالتساوي مثل العلم بالتفاضل، فهو محرم. وإذا بعت عليه السوار الذي معك 500 واستلمتها، ثم اشتريت منه سوارا آخر 600 ودفعت 5 مع 100 من عندك، هذا حلال، وأحل الله البيع وحرم الربا. والواجب على المسلم أن يسأل عما يشكل عليه من أمر دينه، كما أنه يحرص على أمور دنياه وحسن المماكسة وأن لا يغلب ونحو ذلك، يجب أن يحرص على معرفة ما يحل وما يحرم، لأن فرق بين أن يكسب 100 ريال حلال تكون عونا له على طاعة الله، أو يكسب 100 ريال من طريق حرام تكون سحت وتفسد ماله ويكون بها محاربا لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالواجب على من أراد الشراء وعلى من أراد البيع أن يتعلم ويفقه كيف يبيع ويشتري. البائع مثلا إذا جاءته المرأة وقالت له أبدل لي هذا السوار بهذا السوار وأخبرني كم الفرق، ما يسوغ له ذلك، يقول لها أشتري منك هذا السوار بكذا وأعطيك قيمته، ثم إن شئت أن تشتري غيره فاشتري ما شئت بقيمته حسب بيعي أنا. وهكذا يقول لي مبلغ من المال في إحدى البنوك الربوية المصرفية، والبنك يعطي فائدة كل شهر، فهل هذه الفائدة حلال أم حرام؟ بل هذا حرام، هذا محاربة لله ورسوله، هذا الربا بعينه. وعلى المسلم أن يتجنب هذا وأن يأخذ ماله ويعمل فيه مشروعا حلال، إما تجارة أو عقار أو نحو ذلك، ويكسب منه مكسبا حلال، ويحذر الحرام والربا وما هو محرم في الشريعة الإسلامية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد.